إنما يخشى الله من عباده العلماء، فكلما قوي العلم بالله عز وجل قويت الخشية. ولهذا قال بعض السلف رأس العلم خشية الله، لأن هذا ثمرة العلم، كلما قوي وصح في القلب قوي خوف العبد من الله عز وجل. ولهذا أيضا قيل قديما، قاله بعض السلف: من كان بالله أعرف كان منه أخوف، من كان بالله أعرف كان منه أخوف. ولهذا فإن الخوف عبودية عظيمة من عبوديات القلب، وهي ثمرة من ثمار المعرفة بالله عز وجل، لأن المعرفة بالله وبعظمته وعقابه وقوته وكمال قدرته ونحو ذلك من أسمائه وصفاته جل وعلا يثمر خوف العبد من الله عز وجل. ثم هذا الخوف إذا قام في قلب العبد أثمر قربا من الله، لأن ثمة لطيفة هنا ينبغي أن ننتبه لها، ألا وهي أن كل شيء يخافه الإنسان يفر منه إلا الله جل وعلا، فإن الخائف منه يفر إليه، الخائف منه يفر إليه، كما قال الله سبحانه وتعالى: ففروا إلى الله، ففروا إلى الله. فلا مفر من الله إلا إليه، ولا ملجأ منه إلا إليه. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ولهذا فإن المؤمن عندما يحقق هذه العبودية العظيمة لله عز وجل، عبودية الخوف، خوف القلب منه جل في علاه، يؤثر في قلبه قربا وتقربا وبعدا عن ما يسخط الله جل وعلا. ولهذا يوصف الخوف من الله عز وجل بأنه زاجر، يوصف الخوف من الله عز وجل بأنه زاجر ورادع، فإن أعظم رادع عن المعاصي والذنوب هو الخوف من الله، والخوف من الله عز وجل هو كما تقدم ثمرة العلم والمعرفة به. ولهذا تجد في آيات كثيرة تختم بإن الله خبير بما تعملون، بما تعملون خبير، بصير بما تعملون، بما تعملون بصير، إن الله بصير بالعباد، إلى غير ذلك، آيات كثيرة جدا. وهذا أعظم زاجر، أن يستحضر العبد رؤية الله له واطلاعه عليه وعلمه به، وأنه لا تخفى عليه منه من العبد خافية، وأن عقاب الله شديد، وأن الله عز وجل بالمرصاد، فينكف إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. فالحاصل أن هذه عبودية عظيمة جدا، ويجب أن تخلص لله كشأن كل عبودية، يجب أن تخلص لله سبحانه وتعالى كشأن كل عبودية، مثل ما أشار الشارح هنا رحمه الله تعالى: فمن خشي الله وحده على هذا الوجه فهو مخلص موحد، ومن خشي غيره فقد جعل لله ندا في الخشية كمن جعل له ندا في المحبة، مثل ما إن المحبة وغيرها من عبوديات القلب يجب أن تخلص لله عز وجل، فكذلك الخوف يجب أن يخلص لله جل وعلا. وهذا واضح في الآية التي ترجم بها المصنف: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه، أي يخوفكم بأوليائه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. فإن من إيمان العبد بالله عز وجل أن يعظم خوفه من الله، وأن يخلص الله عز وجل وحده بالخوف. والمقصود بالخوف هنا الذي يجب أن يخلص لله عز وجل خوف التعبد، خوف التعبد، التأله، خوف السر، الخوف الباطن. هذا الخوف الذي يثمر ذلا، خضوعا، تقربا، لجوءا، انكسارا، هذا عبودية، خوف عبودية لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: فإن كان الخوف والخشية خوف تأله وتعبد وتقرب بذلك الخوف إلى من يخافه، وكان يدعو إلى طاعة باطنة وخوف سري يزجر عن معصية من يخافه، كان تعلقه بالله من أعظم الواجبات، واجبات الإيمان، وتعلقه بغيره من الشرك الأكبر. فإذا هذا الخوف الذي هو خوف السر، خوف التأله والتعبد والتقرب، هذا حق لله مثل المحبة. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، ولم يخش إلا الله. فهذا حق لله، حق لله عز وجل، يجب أن يخلص لله سبحانه وتعالى وأن يفرد به جل في علاه. هذا النوع من الخوف، أو هذا الخوف الموصوف هنا الذي هو خوف التأله والتعبد، صرفه لله وحده هو التوحيد، وصرفه لغيره هو الشرك والتنديد، هو الشرك والتنديد. فعندما يصرف للآلهة المتخذة من دون الله سبحانه وتعالى، فإنه يولد في هؤلاء المتخذين للآلهة تقربا للآلهة المتخذة لما قام في القلب قلوب هؤلاء من خوف سر من هذه الآلهة. ولهذا يعتقدون فيها هذه العقائد التي هي من آثار خوفهم منها، آثار خوفهم منها وتعلق قلوبهم بها. وهذا كثير عند عباد الأصنام والأوثان، وأيضا عباد القبور، عباد القبور الذين اتخذوا المقبورين آلهة، اتخذوا المقبورين آلهة يصرفون لهم من الحقوق والأعمال ما ليس إلا لله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن عبادة الخوف هذه عبادة عظيمة من عبوديات القلب، ويجب أن يعمر القلب بالخوف من الله سبحانه وتعالى حتى يثمر في القلب انكفافا عن كل ما يسخط الله وإقبالا على كل ما يحب من صالح العمل وسديد القول. هناك ما يسمى بالخوف الطبيعي، الخوف الطبيعي هذا لا علاقة له بخوف التعبد والتقرب، لا علاقة له بخوف التعبد والتقرب، هذا الخوف الطبيعي لا علاقة له إطلاقا، وخاصة عندما يكون هذا الخوف الطبيعي لأمر انعقدت أسباب الخوف منه أو وجدت أسباب الخوف منه، يعني لا مثلا لو اشتعلت نار وبدأت تلحق بالناس أضرارا فلحق الناس خوفا من تلك النار، أو هجم على الناس سبع مفترس فلحقهم خوف من ذلك السبع، أو هجم عليهم عدو فلحقهم خوف من ذلك العدو، هذا أمر خوف طبيعي ليس له علاقة بموضوعنا خوف التعبد. وفي الحديث قال جاء في الحديث قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. إذا خاف قوما يعني هذا الخوف الطبيعي، قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. وفي القرآن فأوجس في نفسه ماذا؟ خيفة موسى، وقال في لا تخاف أن يقتلون، هذا خوف طبيعي، هذا خوف طبيعي ليس له علاقة بالمسألة، ولهذا ينبغي أن يحرر الضابط في الخوف الذي هو خوف تعبد وتقرب لله بأن الخوف الذي هو من عبودية القلب لله عز وجل هو خوف التأله والتقرب، خوف السر، فهذا يجب إخلاصه لله وأن يفرد به وحده جل في علاه، وهو ثمرة المعرفة بالله سبحانه وتعالى وعظمته سبحانه وتعالى. وهنا أيضا لطيفة في هذا الباب، باب الخوف، خوف المؤمن عندما يعظم من الله عز وجل ثمرة لحسن معرفته بالله يثمر في باب الخوف الطبيعي، ماذا يثمر في باب الخوف الطبيعي؟ أنه إن خاف شيئا من الأشياء التي يخاف منها طبيعة يفر عند خوفه منها إلى من؟ إلى الله، يفر عند خوفه منها إلى الله. وقلنا خوف العبد من الله يثمر فراره إليه سبحانه وتعالى، الخوف الطبيعي إذا وجد في العبد من الأشياء المخوفة يثمر في العبد خوفا من الله، ولهذا المسلم في حالة خوفه من هذه الأشياء قال اللهم سلم، اللهم إني أسألك العافية، إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، يلجأ إلى الله لعلمه بأن المفر إليه والنجاة بيده. ولهذا عقد المصنف رحمه الله عقب هذا الباب باب التوكل، باب التوكل على الله، وهذا من جمال الترتيب وحسنه في التبويب، عقد باب التوكل على الله سبحانه وتعالى. فالعبد لعظم توكله على الله عز وجل إذا خاف شيئا من الأشياء التي هي يخاف منها طبيعة يتوكل على ربه يتوكل على ربه سبحانه وتعالى ويفزع إليه ويفر إليه ويطلب النجاة منه، فلا نجاة إلا فلا نجاة ولا سلام ولا فوز إلا من الله وبيده سبحانه وتعالى. ومن عظم توكله على الله وصدق في لجوئه إلى الله لو كادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل الله سبحانه وتعالى له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. فيما يتعلق بالخوف الطبيعي هو كمن يخشى عدوا أو سبعا أو حية أو نارا متقدة أو غير ذلك مما يخشى ضرره الظاهري، فهذا النوع مثل ما يقول الشيخ رحمه الله ليس عبادة، هذا ليس عبادة، ليس من الخوف المتقدم الذي هو خوف التعبد والتأله. وقد يوجد من كثير من المؤمنين ولا ينافي الإيمان، ووجد في الأنبياء مثل ما أشرت لبعض النصوص في هذا، فهذا خوف طبيعي، هذا خوف طبيعي لا ينافي الإيمان. لكن ثمة أيضا ضابط مهم في هذا الباب يجب التنبه له، يقول وهذا إذا كان خوفا محققا، وهذا إذا كان خوفا محققا قد انعقدت أسباب الخوف فليس بمذموم، انعقدت أسباب الخوف فليس بمذموم، بمعنى أن إذا وجد في الإنسان خوف من أشياء ليست مما هي مخوفة بالطبيعة طبيعة الإنسان فهذا يذم. هل يستوي من انهجم عليه سبع مفترس خاف ولحق خوف شديد، أو شخص تأتي نملة مقبلة عليه ثم يرتعد يخاف؟ ويوجد من يخاف من نملة أو حشرة صغيرة ويرتعد، يرتعد مثل ما يرتعد من يخاف سبعا مفترسا، هذا خوف مذموم، هذا خوف مذموم لأنه خارج عن الطبيعة، خارج عن الطبيعة، لأن الخوف الذي من طبيعة الإنسان أن يخاف عند وجوده هو الخوف المحقق الذي انعقدت أسباب الخوف، فهذا ليس مذموم. بعض الناس يعيش في هذا الباب، باب الخوف، يعيش مع الوهم ويخاف استنادا إلى الوهم، وهذا أيضا يذم، هذا يذم، تجده يخاف من أوهام وتخيلات لا وجود لها في الواقع، هذا مذموم، يجلس في مكان ويبدأ يتوهم ويتخيل أشياء ثم يرتعد ويخاف قلبه، هذا مذموم لأنه خارج عن الخوف الطبيعي الذي يحصل للإنسان بطبيعته خوف منه. ولهذا كما قال الشيخ، يعني من خشي عدوا أو سبعا أو حية أو نارا مثلا متقدة أو غير ذلك من الأشياء الظاهرة التي اعتاد الناس يخافون الخوف منها، أما خوف من أشياء ليس من طبيعة الإنسان أن يخاف منها فهذا مذموم. قال وهذا إن كان خوفا محققا قد انعقدت أسباب الخوف فليس بمذموم، إن كان خوفا وهميا كالخوف الذي ليس له سبب أصلا أو له سبب ضعيف. انتبه، ذكر مسألتين. كثير ما يقع هذا ولا بد أن نتنبه له. يعني بعض الناس يخاف من لا شيء، بعض الناس يخاف من لا شيء إطلاقا، لا يوجد. حتى بعضهم يقول لصاحب بنت تخاف من ماذا؟ ما يوجد شيء أصلا، وتجد يرعد خائف من لا شيء أصلا، وإنما من وهم. وآخر ينعقد من شيء، ينعقد في أو يقع في قلبه خوف من سبب ضعيف جدا أصلا لا يخاف منه، مثل ما ذكرت نملة أو حشرة صغيرة أو، فهذا يذم، هذا يذم، لأنه ليس مما يخاف منه. إن شئتم أتوسع في العبارة قليلا لمزيد التوضيح. أحيانا مثل ما أشرت الخوف من حشرة، بعض الكبار يخاف من حشرة صغيرة، تجد بعض الصغار للأطفال اللي يعرفون أنه يخاف من يأخذونها ويأتون بها إليه، يأخذون بيدهم ويأتون بها إليه حتى يرعد ويتمتعون برؤيته وهو يرعد من شيء لا يخاف منه أصلا. هذا مثل ما قال الشيخ الخوف الذي له سبب ضعيف. فإذا هناك خوف من شيء له سبب ضعيف وخوف من لا شيء، فهذا مذموم يدخل صاحبه في وصف الجبناء، يدخل في صاحبه في وصف الجبناء. وفي السنة اللهم إني أعوذ بك من الجبن، اللهم إني أعوذ بك من الجبن. والبخل جمع بينهما مثل ما جمع بين التعود من الهم والحزن، وجمع بين التعود من العجز والكسل. وهناك لطيفة في الجمع بين هذه الأشياء ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. فالجبن يتعوذ بالله منه، يتعوذ بالله منه. ما هو هذا الجبن الذي يتعوذ بالله منه؟ الخوف من لا شيء والخوف من الشيء الذي سببه ضعيف جدا، سببه ضعيف جدا. فهذا مثل ما يقول الشيخ يدخل صاحبه في وصف الجبناء، وقد تعوذ صلى الله عليه وسلم من الجبن، فهو من الأخلاق الرذيلة، من الأخلاق الرذيلة. وأيضا في التعوذ اللهم إني اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا، من سيء الأخلاق الجبن. والشجاعة في محلها هذه من حسن الخلق وحسن الصفات وجمالها في العبد. قال فهم الأخلاق الرذيلة. ولهذا كان الإيمان التام والتوكل والشجاعة تدفع هذا النوع. ذكر الداء وذكر الدواء، يعني إذا كان الإنسان فيه هذا الخوف من لا شيء أو من شيء ضعيف، ما الذي يذهبه عنه؟ قال الإيمان والتوكل والشجاعة، الإيمان التام والتوكل والشجاعة تدفع هذا النوع. حتى إن خواص المؤمنين وأقوياءهم تنقلب المخاوف في حقهم أمنا وطمأنينة، أمنا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فتنقلب المخاوف إلى أمن وطمأنينة لقوة إيمانهم وشجاعتهم، الشجاعة القلبية وكمال توكلهم. ولهذا عقد المصنف بعد هذا الباب باب التوكل، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وهذا من حسن الترتيب في التبويب. نعم نعم. قال رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين: قال رحمه الله: التوكل على الله من أعظم واجبات التوحيد والإيمان، وبحسب قوة توكل العبد على الله يقوى إيمانه ويتم توحيده، والعبد مضطر إلى التوكل على الله والاستعانة به في كل ما يريد فعله أو تركه من أمور دينه أو دنياه. وحقيقة التوكل على الله أن يعلم العبد أن الأمر كله لله، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه هو النافع الضار المعطي المانع، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فبعد هذا العلم يعتمد بقلبه على ربه في جلب مصالح دينه ودنياه وفي دفع المضار، ويثق غاية الوثوق بربه في حصول مطلوبه، وهو مع هذا باذل جهده في فعل الأسباب النافعة. فمتى استدام العبد هذا العلم وهذا الاعتماد والثقة فهو المتوكل على الله حقيقة، وليبشر بكفاية الله له ووعده للمتوكلين. ومتى علق ذلك بغير الله فهو شرك، ومن توكل على غير الله وتعلق به ووكل إليه وخاب أمله. قال باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. وفي الآية الأخرى قال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فالإيمان الصحيح بالله وأقداره سبحانه وتعالى وكمال تدبيره، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، يثمر توكلا في العبد على الله وحده. ولهذا فإن التوكل ثمرة صحة الإيمان بالله وصحة الإيمان بالقدر، التوكل ثمرة صحة الإيمان بالله وصحة الإيمان بالقدر، أقدار الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: حقيقة التوكل على الله أن يعلم العبد أن الأمر كله بيد الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه هو النافع الضار المعطي المانع القابض الباسط المحيي المميت المعز المذل، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فبعد هذا العلم يأتي التوكل. فإذا التوكل هو ثمرة صحة المعرفة بالله وصحة الإيمان بأقدار الله، بأقدار الله سبحانه وتعالى. والتوكل عبودية من عبودية القلب، يصحب المسلم في كل أعماله وجميع أموره، بل فيما يأتي ويذر. فالعبد المؤمن لا غنى له عن التوكل في كل أمر من أموره وفي جميع مصالحه الدينية والدنيوية، وفي الدعاء المأثور: رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذا تفويض كامل، هذا تفويض كامل لله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يكون أن يحيا العبد حياته كلها متوكلا على الله، أن يحيا حياته كلها متوكلا على الله في جميع مصالحه الدينية والدنيوية، في صلاتك وصيامك وحجك واعتمارك وعموم طاعاتك توكل على الله، وفي تجارتك وبيعك وأسفارك وشرائك إلى غير ذلك توكل على الله. ولهذا شرع لنا في كل مرة نخرج فيها من البيت لأي مصلحة دينية أو دنيوية أن نقول: بسم الله توكلنا على الله، بسم الله توكلت على الله. يخرج بالتوكل: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يخرج متوكلا على الله. وشرع لك أيضا أن تبدأ كل يوم من أيامك بالتوكل، مثل ما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنة فاطمة: ألا تسمعين ما أحدثك؟ وصية من النبي عليه الصلاة والسلام لابنته فاطمة أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذا يعد بدءا لليوم بالتوكل والتفويض، تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يبرأ العبد من حول نفسه وقوتها، وأن يعتمد في كل شؤونه وأموره على الله. ولينتبه في هذا المقام أن التوكل على الله في الأمور كلها لا يعني كما يفعله أو يقع من بعض الجهلاء، لا يعني تعطيل الأسباب. فتعطيل الأسباب باسم التوكل هذا يسمى تواكل وليس من التوكل في شيء. فإن حقيقة التوكل أن تبذل السبب ليس معتمدا على السبب نفسه، وإنما معتمدا على المسبب الذي بيده أزمة الأمور، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في وصيته العظيمة الجامعة: احرص على ما ينفعك، يعني ابذل الأسباب في كل ما ينفعك واستعن بالله، فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. والناس في هذا المقام أقسام ثلاثة: الأول خير الناس، وهم من بذلوا الأسباب متوكلين في وجودها وسلامتها وتحققها على الله وحده سبحانه وتعالى. وقسم بذلوا السبب واعتمدوا عليه، بذلوا السبب وعطلوا التوكل، بذلوا الأسباب وعطلوا التوكل. وقسم ثالث وجد فيهم التوكل لكن مع تعطيل الأسباب، مع تعطيل الأسباب. والحق قوام بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط، وسط بين ضلالتين: ضلالة من عطل السبب وضلالة من عطل التوكل، هذا خطأ وهذا خطأ. الحق قوام بين ذلك، أن تبذل السبب ولا تعتمد على السبب الذي بذلته، وإنما فوض أمرك إلى الله وتوكل عليه وحده جل في علاه. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.